الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي، وصلنا إلى الصفحة 62، باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس بن مالك قال: لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروى بسننه عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: يا أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي ما لم يقل إلا حقا أو إلا صدقا، ومن قال علي ما لم أقل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا رسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه الآية دليل على الإجماع الذي نقله أهل العلم من أصول الفقه، القاعدة الكلية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فربنا سبحانه وتعالى قال هذه الآية وقال: إنما عليك البلاغ. فالأصل التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن ليبينه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن بسند صحيح: العلماء ورثة الأنبياء، والصحابة رضي الله عنهم أول من ورث ميراث النبوة القرآن والسنة، ثم بعد ذلك من وراء النبي العلماء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهم العلماء الربانيون، العلماء العالمون العاملون بما علموا، المعلمون لغيرهم، لكي تتخطى الدعوة من أنفسهم إلى الناس إلى يوم القيامة. والحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا بد من البيان والتبليغ، ولكن الذي يبلغ عن الله ورسوله إنما يبلغ بسند صحيح، رواية ودراية، لفظا ومعنى، المتن الكلمات والسند، حدثنا فلان عن فلان، فالحديث صحيح. هناك الحديث المتواتر، والحديث الأحاد، وحديث المستفيض، والحديث المشهور، والحديث الصحيح لغيره، والصحيح لذاته، والحسن لغيره، والحسن لذاته، وهناك الحديث الضعيف والمكذوب والموضوع. فقال هنا: باب اتقاء الحديث عن النبي، فلا تتكلم إلا بحديث صحيح. وهذا الحديث الصحيح إن لم تعلم معناه لا ينبغي أن تتكلم وأنت لا تعلم. فالذي يبلغ إنما يبلغ عن معنى ودلالة وفهما وإدراكا ووعيا وبصيرة وتبليغا. فكيف تبلغ وأنت لا تدري؟ بلغوا عني ولو آية. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتخطوا السورة، سورة البقرة، إلا عندما يحفظوها ويفهموا معناها ويتدبروها ويعملوا بها ثم يبلغوها. وهذا أمر في غاية الأهمية، فليس كل أحد يدعو إلى الله على بصيرة. فالتبليغ له ضوابط، له أسباب، له شروط، له علل، وله موانع. فليس كل أحد يدعو إلى الله ويقول أنا أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه السبيل سبيل الله ورسوله والصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، البلاغ بوعي، البلاغ بسند، البلاغ بفهم، لأن الآية والحديث يحتاج كل آية، تحتاج كل آية وكل حديث إلى أن تفهم حتى تتدبر. وكنت في التراويح في شهر رمضان الذي مضى والذي قبله كنت آتي في كل ليلة بآية واحدة وأفصصها وأفصلها وأبين للناس معناها، كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته يفهموا، هذا القرآن أنزل ليعمل به لأنه حجة لك لو عملت به بعد فهمه، وحجة عليك لو فهمته ولم تعمل به. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا معنى قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، صحة الدليل والفهم الصحيح والاتباع والعمل بما علمك الله. قلت في الهامش قلت المراد بهذا الباب الزجر والمنع من التكلم في دين الله في أي مسألة من مسائل الشريعة إلا بعلم وفقه وفهم، بداية من التحقيق والتقصي من معرفة الصحيح من الضعيف والحق من الباطل، رواية ودراية ولفظا ومعنى، ولا يكون البلاغ إلا بعد التثبت والإتقان والفكر والإمعان، لأنه يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كما كتب كتاب مقيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين أهل العلم يعلموا عن الله ورسوله عن رب العالمين، ورسول الله هو رسول رب العالمين، فإعلام الموقعين عن رب العالمين، فهذا الإعلام لا يستقيم له إلا أن يفهم ويدرك ويعي ويصل. الباب الثاني عشر باب في ذهاب العلم، نسأل الله السلام والعافية. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ورواية الدارمي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن قبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إعلام الموقعين عن رب العالمين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلم، الله عليم حكيم يحب العلم ويحب الذي يعلم، لا سيما العلم الشرعي الذي هو أصل كل العلوم. العلم الشرعي إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لأن نزع العلم هلاك للدين والدنيا للعباد والبلاد. فبالعلم نعلم أسماء الله وصفاته وعبوديته الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والمعاملة الطيبة مع الناس والعدل والإنصاف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقبض العلم قبض الخير وقبض الصلاح وقبض النفع. لذلك في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية إلا على شرار الناس. عندما يرفع الدين القرآن والسنة من القلوب والعقول والصحف والكتب والدواوين والتصانيف هلك الناس بهلاكهم، وإنما كان هلاكهم برفع العلم كما في حديث صحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قال يا رسول الله ومن هرج؟ قال الهرج والهرج القتل. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، بل ينتزع عندما يضل الناس عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. هذا هو، هذا عقاب للناس، هذا عقاب للناس. ولكن قبض العلم بقبض العلماء، كل عالم يذهب بما عنده من العلم كان الناس يرجعون إليه ويسألونه، وتكثر الدروس والشروحات والتصانيف والكتب والمقالات وكل شيء. فعند قبض هذا العام يذهب الكثير من العلم. هذا هو، وكل إمام وكل عالم سلفا وخلفا ميزه الله ومن عليه بجزء من العلم، وليس هناك أحد في الدنيا إلا رسول الله. فكل هؤلاء لم يبلغوا العلم. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال فوق كل ذي علم عليم. فكل عالم مات قبض الله معه بعض العلم. وليس العلم الآن في هذه الأزمنة كعلم الصحابة أو علم التابعين أو علم تابع التابعين أو الأئمة الأربعة أو من بعدهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكل زمان له أمره وشرطه وسببه وعلته وموانعه. والحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وهذه سنن الله الكونية. ومع ذلك الإنسان يجتهد كل الاجتهاد وينصب كل النصب والتعب والجهد والمشقة ليبلغ عن الله بما يستطيعه. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا واجب مع العجز. ولكن قبض العلم بقبض العلماء، وقوله صلى الله عليه وسلم قبض العلم بقبض العلماء، هذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين يعلمون يعلمون هذا، ولكن قبض العلم بقبض العلماء. فعليكم بالدعوة إلى الله على بصيرة، على علم وبينة وبرهان وحجة ومحجة. والذين لا يعلمون لابد أن يعلموا أنه بقبض العلماء لن تجدوا من يفتي لك سواء في أمور الدين أو الدنيا. ومن ثم هذا ذجر عظيم لكي يتجه الناس إلى الدروس العلمية. ولكن قبض العلم بقبض العلماء عياذا بالله. وهذه طامة كبرى وثلمة شق وكسر في جدار الإسلام. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. التسلسل، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. فهناك شروط وأسباب وعلل وموانع لقبض العلم أو انتشار العلم، ولكن قبض العلم بقبض العلماء. وهذا القبض يؤدي إلى هلاك الأمة. فإذا قبض العلماء لا سيما في نهاية الساعة، فهنا فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. طبعا الحديث الصحيحين حتى لا يلبس عليك الأمر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء الطائفة المنصورة هم على ذلك. الطائفة كما قال أهل العلم سلفا وخلفا أهل الفقه وأهل اللغة، الطائفة تبدأ من النفر الواحد. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فلو وجد رجل على الحق هو من الطائفة، والطائفة بعد الواحد كثير. فإذا الحديث لا إشكال فيه، لا تزال طائفة قليلة واحد أو أكثر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. مع هذا الحديث فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لم يبق عالما، أي عالم لم يبق عالما، فهنا نكرة في سياق النفي. والقاعدة الكلية متفق عليها عند الأصوليين النكرة في سياق النفي تعم، لم يبق عالما حتى واحد حتى طائفة. هذا قبيل الساعة وفي العلامات الكبرى، وفي العلامات الكبرى منها يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن من صدور الناس ومن المصاحف، فيصبح المرء منهم لا يستطيع أن يقول الحمد لله رب العالمين. فهذا في علامات الساعة وفي نهاية الدنيا، لكن الأصل فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مع حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وفي رواية على شرار الناس. فهذا عند انتهاء الزمان. ولكن فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وكذلك بمفهوم المخالفة والتدبر في هذا الحديث وشرحه، فإذا لم يبق عالما وكذلك عند قبض العلماء ولا يقبض العلماء في لحظة واحدة ولا في يوم واحد، ولكن يقبض على ممر السنين، مر الزمان القرن الفلاني بعده السنة الفلانية التي بعدها وهكذا، فالأمر يتدرج حتى قيل فإذا لم يبق عالما. فالتدرج منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الذين ماتوا، وكل هؤلاء ورثة الأنبياء وعلماء هذا الدين وهذه الأمة. فقبض العلماء منذ أن قبض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من قبض بعده حتى فاطمة رضي الله عنها، لأنها ماتت بعد أن مات رسول الله بستة أشهر، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم في رواه مسلم البخاري، لأنه أعلمها أنها أسرع الناس موتا بعدي، فبكت فطمأن قلبها فقال: أنا خير سلف لك، فأول سلفي في هذه الأمة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنا خير سلف لك. فالأمر هكذا بهذا الفهم والتدبر والإمعان والنظر والبحث والتحقيق. فالقضية والشاهد الحرص على أهل العلم والتأدب بآداب أهل العلم ومعرفة أنه بموت العالم الرباني، ليس كل عالم العالم الرباني، العالم العامل المعلم. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وظهر الرويبضة السفيه الذي يتكلم في أمور الناس وفي قضايا الناس وفي الأمور العظيمة والكبيرة. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وما ربك بظلام للعبيد. فكما كان في عهد الخلفاء الراشدين لا سيما عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه هلكت الأمة، نسأل الله السلامة والعافية، وظهرت الفتن الكبار. فعلى حسب الناس، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كان في عهد أبي بكر جل الصحابة، وكذلك في عهد عمر، وكذلك في عهد عثمان، فجل الصحابة أصحاب رسول الله وورثة الأنبياء وعلماء الأمة، ثم هلكت الأمة بعد ذلك عياذا بالله. وعلى حسب الناس يولى عليهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن أشد الكسب الفاسد الخبيث عدم وجود العلماء ورفع العلم، نسأل الله السلام والعافية. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، منكم يسلط عليكم على حسبكم وعلى نيتكم وعلى قلبكم الطيب أم المريض الخبيث. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لا تنظر إلى الأمطار والرزق والأموال والأولاد والمتع، لا، أول الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أجل وأعظم البركات العلم الشرعي بالكتاب والسنة، ومن هنا تنفتح البركات بأنواعها وشتى ضروبها وأشكالها. فهذا حديث عظيم جلل يبين لك هلاك الدنيا وصلاح الدنيا. بالعلم تنصلح الدين، تنصلح الدين والدنيا، وبالجهل تهلك الدنيا والدين. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أنه قال، والحديث رواه الترمذي والترمذي وقال حسن، وفي كتاب الفطر الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي كما في الهامش. عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. هذا في عهد رسول الله قبل أن يموت يحذرهم بهذا الحديث. يعني فانظر إلى انتقاء أهل العلم وأصحاب السنن المحدثون الفقهاء، يأتي لك بالأحاديث وبالآثار متتابعة يكمل بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. ليس الأمر مجرد حفظ الحديث، انتبهوا لهذا. وقد قيض الله لنا أئمة الفقه والحديث، على رأسهم الإمام البخاري والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام مالك في الموطأ، كتبوا هذه السنن بفهمها وفقهها وبتبويبها وكتبها، كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، كتاب الحج، كذا وكذا وكذا، والبيوع والأطعمة والأشربة والصيام والزكاة، بفقه عالي جدا. وينتقي هذا الحديث في هذا الباب وهذا الكتاب، ليس في غيره ما يناسبه، ولكل مقام مقال. فلذلك قيد الله هؤلاء الأئمة فكتبوا لنا الكتب التسعة، وغير الكتب التسعة كثير جدا. بل تخصص الإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار، وكذلك معاني الآثار، هذا كتاب وهذا كتاب. فكل هذه الكتب تخدم طالب العلم. يعني مسائل كتب المسانيد، مسند الإمام أحمد أو أبي يعلى أو البزار أو عبد بن حميد، أو كذلك المعاجم كالسنن كالمسانيد، يأتي إليك بالصحابي بكل أحاديثه، والصحابي يأتي بالأحاديث التي سمعها عن رسول الله، فسمع في الحيض والطهارة، وسمع في الجهاد، وسمع في القصاص، وسمع في الأطعمة والأشربة، وسمع في الاعتكاف، فيأتي كل هذا على حسب ما حفظه وما سمعه الصحابي من رسول الله. أما كتب السنن مهمة للغاية، يأتي لك في كتاب الصلاة مثلا كل من تكلم في الصلاة من كل الصحابة، فهذا مهم للغاية، ومثله سنن التابعين. فأتى بالحديث الأول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، والحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم خذوا العلم قبل أن يذهب. فبين لك وشرحته هذا الحديث، خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا أي الصحابة، وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ الكتاب والقرآن، ونحن الصحابة نحفظ كتاب الله، رجال نساؤنا وصبياننا وأبناؤنا وعجائزنا ومشايخنا وكلنا. فغضب صلى الله عليه وسلم لا يغضبه الله، ثم قال يعني غضب غضبا عظيما، فقال لهم ثكلتكم أمهاتكم. طبعا الحديث في حديث لبيد زياد بن لبيد بمنفرد على زياد، وذكرته أكثر من مرة، وهذه لفظة أخرى بلفظ الجمع، خذوا العلم قبل أن يذهب. قال وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب لا يغضبه الله، ثم قال ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل ولم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، موتهم ذهابهم، كما في الحديث الجليل في رواه مسلم، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فقال إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، فذهاب العلم بموت العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن قبض العلم بقبض العلماء. فجل الأمة لا يأتون دروس العلم إلا يوم الجمعة، وهذا أمر جلل. لذلك صح أحاديث حديث رسول الله وحديث كثيرة، إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، لأن جل الناس لا يدخلون المساجد إلا في يوم الجمعة أو حتى في أيام الأسبوع في صلوات الجماعة، عندما يسلم الإمام إن صلوا السنة ثم بعد ذلك يذهبون لا يجلس منهم أحد، وهذا أمر جدل. إنما عليك البلاغ، فالمسألة لست عليهم بمسيطر، فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ولن نلزم الناس على طلب العلم، أنت وشأنك، إنما عليك البلاغ. فالقضية هنا هم الدعوة التي يحملها العلماء الربانيون ويكتفون بطالب العلم، والقضية نسأل الله السلامة والعافية الخلل المستشري العريض في الطائفة القليلة جدا من طلبة العلم، وجود التعصب وعدم الوعي والإدراك وعدم الفقه وعدم الإيمان بأصول التعلم والتعليم وآداب التعلم والفقه والتدبر والوعي والإدراك والبصيرة. وأنه لا يتعصب إلا للكتاب والسنة إلا لله ولرسوله. فإن كان من طلبة العلم مئات الآلاف يتعصبون ويقصرون في التعلم والتعليم، هذه أمور عظيمة تؤدي إلى فساد الدين والدنيا. يعني حتى في طلبة العلم هناك خلل رهيب عظيم بشع، نسأل الله السلام والعافية. فإذا كان الطلبة حالهم هكذا فما ظنك بالعوام؟ هناك خلل، وطالب العلم مطلوب منه بعد ذلك في المآلات وفي العاقبة أن يعلم ويصبح عالما. فإن كان أصله ودعامته وأصوله على أسس باطلة هلك هلك، والله وتالله وبالله هلك. فهذا أمر جلل لابد من الوعي ولا بد من الفهم. لربما كل ساعة، لربما كل درس، لربما كل جمعة في الدروس أتكلم وأنهى عن التعصب وأقول أنا لا قيمة لي وأنا طالب علم وفوق كل ذي علم عليم، ولا يتعصب أحد لي فأنا بينه وبين الله أنا خصمه يوم القيامة إن تعصب لي. ولكن الأصل نشر العلم بالحق والعدل والإنصاف والعلم والتعلم والتعليم بدون تعصب، والقضية لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. لو حدت عن هذا هلكت وهلك من تعلمه. فالأصل التعلم على الأصول الشرعية، وتجعل الأمر خالصا لله، لا يلفتك هوى ولا شهوة ولا منصب ولا شهرة ولا مال ولا دنيا، عن هذا الأصل. هذا هو، لأن الأمر جلل عظيم. قال خذوا العلم قبل أن يذهب، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، وطالب العلم بذرة وأصل لكي يصبح بإذن الله تعالى عالما، كما في أثر سفيان الثوري أنه كان في الجلسة حوالي 5000 من طلبة العلم، فقال شيخهم لعله يخرج منهم 5، قال فما خرج إلا 5. من هؤلاء 5 الذين ساروا على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين؟ الفرقة الناجية الذين تأدبوا بآداب الله ورسوله وصحابة رسول الله، الذين فهموا القرآن والسنة بفهم الصحابة، وعملوا بما عملوا واعتقدوا وساروا على هديهم ونهجهم وسيرتهم وسبيلهم وخلقهم وحتى فتاويهم واستنباطهم واستخراجهم. هذا هو الذي يخرج من الآلاف 5. لابد من الوعي والفهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. فكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهما شيئا، يعني كان ذلك في أهل الكتاب وكذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الخاتمة والنبي الخاتم. هناك القرآن وهناك السنة، والحديث إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وفي هذا موجود القرآن والسنة موجودة. ما الخلل وما المانع من رفع الجهل، من نزول الجهل ورفع العلم؟ هذا هو. قال خذوا العلم قبل أن يذهب، القرآن موجود والسنة موجودة، والذي يذهب لا القرآن ولا السنة، السنة موجودة والقرآن موجود، الذي يذهب من يعلم القرآن ومن يعلم السنة؟ العلماء الربانيون، مع أن الأمة تزداد توسعا في العدد والكمية، غثاء كغثاء السيل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حدثنا فلان فلان، سألت سعيد بن جبير قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماء. هذا هو آثار عظيمة. لكم استفدت من هذا الكتاب، لا سيما مقدمة سنن الدارمي من سنين عدة، إلى أن وفقني الله سبحانه وتعالى في أوائل هذه السنة إلى كتابة كتاب الملتقى العلمي لمقدمة الدارمي وتعليقه بالمنهج، أنها آثار وأحاديث في غاية الجودة، تبين لك الصلاح والفلاح والهلاك والفساد. فقال: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماء. أهل السنة فرحوا بهلاك القرضاوي، أما أهل الأهواء بكوا عليه وصلوا عليه صلاة الغائب في كل زمان ومكان في هذه الدنيا. خلل في الفهم، خلل في الوعي. هذا رجل من أكبر التكفيريين والذين هيجوا الأمة في 2011 وما بعدها إلى يوم الناس هذا. انظروا إلى السودان بعد أن خلع البشير على ما كان منه من الهلاك والضلال، ولكن كانت البلاد مستقرة نوعا ما. دخلنا في السنة الخامسة بعد هلاك خلع وخروج الخروج على الحاكم البشير، ماذا ما الذي يحدث الآن بين الدعم السريع والجيش؟ الشرطة والجيش يقتل بعضهم بعضا ويدمر كما يحدث من إسرائيل في غزة. هذا الرجل ومثله كثير هيجوا الناس ليخرجوا، أهلا بكم، خرجوا. ما الذي حدث؟ سوريا كانت في غاية الصلاح الاقتصادي وكذا وكذا وكذا وكذا. ننظر إلى عوام الناس، دعك من الشيعة وما شابه، في الطعام والشراب والاستقرار. العراق كان أعلى في الاقتصاد وفي الناحية العسكرية وكذا وكذا وكذا. بعض إخواننا من عشرات السنين ذهبوا إلى العراق، كان الدينار العراقي يساوي 3 أو 4 دولارات أمريكية. أين العراق الآن؟ تولى أمرها الروافض والصدر والشيعة الاثنى عشرين. أين اليمن؟ هلكت، دمرها الحوثيون كما دمر أهل العراق من أهل السنة الإيرانيون والشيعة. أين ليبيا؟ كانت تعوم على بحار من البنزين. لما قتل وذبح القذافي كانت البنزين التي يؤخذ منها السولر والبنزين كانوا يقفون عليها بالطوابير لا يستطيعون أن يملأوا سياراتهم. لا إله إلا الله. السودان كذلك، وتونس حدث منها، وفي مصر الجزء وربنا لطف بها سبحانه وتعالى. ما الذي حدث من الثورات؟ فهؤلاء الذين كانوا يترحمون على القرضاوي، بل كان من أئمة الناس الذين نزلوا في 2011 في ميدان التحرير، وكان في الثمانينات، وأتوا به ليقول كلمة ليهيج الناس على الخروج على الحكام. فالقضية قال هنا: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. أي علماء؟ العلماء الربانيون، العاملون، العاملون المعلمون، الذين يعلمون الكتاب والسنة، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهلاك العلماء هلاك أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون الذين يعلمون الكتاب والسنة، ومثل ما آن عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فانتبهوا، وأوجه القول إلى غالب الأفارقة، لأن أمور الخروج والتكفير والإخوان هناك كثيرة جدا، وحدث ولا حرج، الصومال وغير الصومال ونيجيريا، كثير من الدول وموريتانيا، الكثير منها تغلغل فيها التكفير والإرهاب وكذا وكذا عياذا بالله. وبلا شك في كل دولة من هذه الدول من هم من أهل السنة، ولكن الحديث بين لا صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فكل زمان ومكان وكل بلد ومصر وقرى فيها الخير والصلاح وفيها الباطل والفساد، ولكن الأصل إذا هلك علماء. فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم، لأن الكثير من لا سيما من الإخوة الذين من الأفارقة يأتون بما عندهم بما تعلموه من مسائل الخروج على الحكام، وهذا من يقولون عليه من أهم الأمور، لأنه إنكار المنكر وهذا باطل، فيأتون بهذا. فإذا جلسوا على مع شيخ من أهل السنة وطعن في هؤلاء الخوارج طعنوا فيه، وربما تركوا مجلسه لأنه تكلم معهم بشيء هم لا يعلمون ولا يدركوه وتعلموا غير هذا. ولو فتح الله عليهم لسألوا الرجل ونسوا ما تعلموه، ويقولون لمن حضروا عنده ما الذي تقوله، ما دليلك؟ هذا هو الذي يفرق بين طالب العلم الذي أراد الله به خيرا وطالب العلم الذي لم يرد به الله خيرا. هناك خبثاء ويتكلمون في دين الله، فالخبيث هذا يريد لأصحابه ألا يذهبوا إلى من هو على الحق فيحذروه ممن هو على الحق. فعدم وجود العلم الذي يميز لك بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل السنة وأهل البدعة، فأنت تتعصب لشيخك وتذهب بكلام شيخك وتترك من لو لم تتركه لزادك الله علما. فالقضية هنا المنشأ على الطالب، فإن كان الطالب عنده وعي وإدراك وفهم ومن الله عليه بالفهم والعلم والفقه، علم كل ما يلقى إليه، إن قال له هذا الشيخ لا تذهب إليه، ورأى أن هذا الشيخ تكلم بدون علم لما عنده من العلم، طالب العلم عنده المصفاة التي يصفي بها حتى كلام شيخه ولو كان يحبه، لأنه لو لم يكن عنده هذه المصفاة ما علمت الراجح من المرجوح. وهذا الأثر الذي أدندن عليه سنين فيما رواه ابن أبي شيبة، لابد أن يحفظ كالفاتحة في المصنف عند ابن أبي شيبة من كتاب الفتن من المصنف. فقال حذيفة لصاحبه أبي مسعود: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال أبو مسعود: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. إذا اشتبه عليك الحق، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. أنت لا تدري هذا الشيخ على حق أذهب إليه أم على باطل لا أذهب إليه. أنت لو كان عندك هذه المصفاة ما افتتنت. هذا هو. وحذيفة بإجماع الصحابة هو أعلم الصحابة بالفتن، وأتى إليك بلب دعامة الفتن فأتى لك بالخلاصة. هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. ما الدين؟ معرفة الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة، والعلم من الجهل. هذه هي الأسس الكلية والدعائم الأصلية. ومن ثم حتى لو شيخك الذي تحبه قال لك شيء تأمل به. وأنا دائما ولله الحمد والمنة لا أتكلم إلا بالدليل والإجماع. العلم معرفة الحق بدليله. أنا أتكلم دائما لابد أن أبين الدليل. أتكلم كلاما مرسلا فإذا أنت طالب فاشل، لا تأخذ كلام شيخك بدون بينة. فكل الناس يتكلم، هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ وكذلك نفس الحديث ونفس الآية إن لم تكن مكتمل الفهم أو شبه مكتمل الفهم أو عندك أصول الفهم علمت شرح الحديث أو فهم الآية حتى لا يلبس عليك شيخك إن كان من أهل السنة أو من غير أهل السنة. دائما عشرات السنين الأصل في التعلم والتعليم، الأصل عند العالم الإلمام بقواعد الشريعة ومفاتيح العلوم. هذه الأصول التي تنفعك في كل العلوم الشرعية من أولها إلى آخرها، أصول لا تتجزأ عن أي علم شرعي. فأنا أنتقل لك مفاتيح العلوم كحديث حذيفة بن اليمان هذا، فإنه لا تضرك فتنة ما عرفت بها، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. فهذه الأصول التي أبينها لك وجمعت منها الكثير في هذا الكتاب الجليل منتقى العلمي، وفي كتب أصول الفقه والكتب التي تكلمت فيها في تصحيح المعتقد وما شابه. فقال ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإن هلك الأول قبل أن يتعلم أو قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. يعني كلام سلمان يشرح على ضوء كلام إذا هلك علماؤه. فالهلاك من عدم التعلم والتعليم. وطالب العلم يحرص كل الحرص على كل ثانية ودقيقة وساعة ويوم وأسبوع وشهر وسنة وسنين، لأن عمرك رأس مالك، فلا تضيع عمرك مع رجل ليس على الجادة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا. قال ذهاب العلماء. إذن فهذا إجماع لصحابة رسول الله والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا. هذا أصل، وكلهم أخذوا من مشكاة النبوة ومنبع السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، خذوا العلم قبل أن يذهب. إن ذهاب العلم أن يذهب حمالته. وكذلك قول الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قلت في الهامش، قال أبو العباس القرطبي قوله تعالى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وهو نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، هذا في أواخر الدنيا قبيل قيام الساعة. قال بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتية والتعليم. هذه هي المصيبة، وعدم الفرق بين العالم والذي شبه بكونه من العلماء. قال بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم يفتون بالجهل ويعلمونهم. قال: فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: فينشر الجهل ويظهر إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. قال: فينشر الجهل ويظهر، ووجد على نحو ما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك دليلا. هذا قول الصادق المصدوق الذي أطلعه الله على بعض العلوم التي تمكن وتؤكد نبوته ورسالته من الله سبحانه وتعالى. قال: ووجد على نحو ما أخبر صلى الله عليه وسلم فكان ذلك كذلك. وخصوصا في هذا في هذه الأزمان، القرطبي يعني في القرن السابع تقريبا، إذ قد ولي المدارس والفتية كثير من الجهال والصبيان. هنا قاف، هذه خطأ. كثير من الجهال والصبيان، وحرمها أهل ذلك الشر، وحرمها أهل ذلك الشر. تكلم فيها من ليس له لها بأهل، والأهلية علمها رسول الله أصحابه، وعلمها التابعون وتابع التابعون إلى يوم الناس هذا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذ قد ولي المدارس والفتية كثير من الجهال والصبيان، وحرمها أهل ذلك الشأن، لأن الخلل قد حدث في التعلم والتعليم. قلت: فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم روى بسنده عن أبي وائل صاحب عبد الله بن مسعود قال: قال حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان: أتدري كيف ينقص العلم؟ أتى لك بقول سلمان وقول عباس وقول حذيفة الصحابة، أتدري كيف ينقص العلم؟ قال: قلت: كما ينقص الثوب وكما ينقص الدرهم، الثوب يبلى ويصبح قديما. فقال: لا، وإن ذلك لمنه، يعني هذا جزء منه، ولكن الأصل، قال: قبض العلم قبض العلماء. كيف يقبض العلم؟ يقبض العلماء، العلماء الذين فهموا الكتاب والسنة، وأهل العلم جعلهم الله أئمة يدعون إلى الهدى وإلى الجنة، فبقبضهم يقبض الكثير من عرى الإسلام وشعائره وأصوله. وعن أبي الدرداء قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. هو يرجع ويرجع الأمر إليهم، فقال: لفهمه لأحاديث رسول الله. وأهل العلم من الصحابة، قالوا أبو الدرداء من أهل العلم: ما لي أرى علماءكم يذهبون، يذهبون يموتون، والموت مصيبة كما في سورة المائدة: فأصابتكم مصيبة الموت، لا سيما في العلماء. فأرجع الأمر إلى الخلل عندهم، إنما يطيل الله في عمر العالم ليتعلم الناس. فقال: ما لي أرى علماءكم يذهبون، الخلل فيكم، وجهالكم لا يتعلمون. ده في عهد الصحابة، والكلام للتابعين. حديث أثر عن أبي ذر كان في غاية القوة، وكان ينصح الناس، وكانوا يفرون منه ويكرهونه. من؟ أبو ذر. كلما دخل مسجدا فروا منه: لا إله إلا الله، والله حاجة هم. أن تنتفرون من رجل يبلغكم قول رسول الله وقول الله يفرون منه، كان يحذرهم من النار ويشدد عليهم كذا وكذا وكذا وكذا، وكان يبلغهم هذا وهذا الترغيب والترهيب، ولكن كان يحذرهم لينتبهوا فكانوا يفروا منه. كذلك روى أبو نعيم في حلة الأولياء عن سلمان الفارسي ومن أهل العلم والصحابة، دخل مسجدا في الشام فاجتمع عليه مئات الناس في المسجد حتى لم يبق في المسجد مكانا، فوجدهم فقال اجلسوا اجلسوا، وفرح بهم، فبدأ يقرأ عليهم ما سمعه من رسول الله. ماذا قرأ عليهم؟ قرأ عليهم سورة يوسف، فبدأ الناس ينسحبون ينسحبون ينسحبون حتى بقي معه 100، فتعجب وغضب، تريدون كذا وكذا وكذا، تعايزين رجل يعني يضحككم ويبكيكم ويدلعكم، يعني هذا هو أمر الوعاظ الذين لا يعلمون دينهم. لذلك كتبت كتابي هذا، وبعض الإخوة طلبوا مني شرحه، وكنت أريد أن تقرؤوه وأحاول أن أشرحه. فقه الوعظ والزهد والرقاق على ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق اللي هو الإجماع بين الأصول والفروع، وقد أخذتم الكتاب، بيّنت في هذا الكتاب المهم، أول كتاب في الوعظ أكتبه من 70 كتابا، هذا الكتاب 71 تقريبا، فبينت فيه التقعيد الوعظي الذي ينبغي أن يكون. وفي جل كتبي في علم أصول الفقه والقواعد الفقهية والقواعد المنهجية وفي كل كتبي، ولكن بتنصيص للقاعدة، ولكن أتيت بهذا التقعيد من آثار من الصحابة والتابعين، هي آثار في غاية القوة، وجلها من كتاب حلية الأولياء. الموسوعة الوعظية أكبر الموسوعات في الأمة حلية الأولياء، حوالي 15,600 أثر وحديث وغالبها آثار، قرأتها أكثر من مرة، وجلها جمعتها تقعيدا في هذا الكتاب، كتابي فقه الوعظ، وبينت فيه أن هؤلاء الوعاظ الذين أهلكوا الأمة لأنهم لم يهتموا إلا بالترغيب والترهيب، وتركوا التقعيد الكلي والمقاصد الشرعية، لأنهم يحبون أن يجتمع عليهم الناس كلهم في كل زمان ومكان، فكانوا لا يصدمون الناس حتى لا يفرون منهم. تعلموا من التابعين الذين كانوا يفرون من أبي ذر، لأنه يوعظهم ويحذرهم من الوقوع في الحرام. أما الوعاظ غالبهم المشهورون الذين يحبهم ملايين الناس، لا يعرضون أنفسهم لما يغضب الناس، ويكونون في غاية الحذر ألا يصدروا لو كان عندهم علم فتوى بتحريم شيء، نسأل الله السلام والعافية. فالقضية هنا قضية فهم وإدراك. فقال قبض العلم، وإن ذلك لمنه قبض العلم قبض العلماء، العلماء الربانيون. فقال هنا أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. ما حتى العوام يعني عايزين حد يرقق له قلبه، وهذا الوعظ كما بينت في أول كتابي أصل الدين كله وعظ، فبدأت هذا الكتاب بأول آية بأول آية في هذا الكتاب يا أيها الناس، وبينتها في الخطبة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كل الدين موعظة ولكن لها صور وأنواع، فلا بد من التعلم. فقال وجهالكم لا يتعلمون. فالوعاظ الذين ليسوا على السنة اقتصروا على نوع واحد من الوعظ، ومن أجل الوعظ أن تعلم الناس معتقدهم، وأن تعلم الناس كيفية الحلال والحرام والحق والباطل. ولكن الحلال والحرام والحق والباطل له توابع، والواعظ الذي يحب أن يجتمع عليه الناس ويبقى عنده ترند وحاجة همل. أنا أول مرة أسمع كلمة ترند دي، ده حاجة تقرف والله العظيم. الترند ده بقى يجيب ملايين لشوية عيال والناس، والناس اتجننوا. الست وجوزها مش عارف يعملوا ايه في المطبخ، ولا يعملوا ايه مش عارف ايه، عشان يخرب بيتكم يا بهايم. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أسرار بيت. الفلوس جننت الناس، الحديث بين إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فالواعظ يريد الترند، هيروح يقول له ده حرام وده حلال، هيقول له غرف ده يعني أنا ناقص يا عمي، كفاية الدنيا مبهدلاني، قل لي كلام يريحني. ما الناس عايزة كده، الترغيب والترهيب. وأنا من ساعة ما أتعلم وأعلم لغاية ما أموت ربنا يبارك فيك زي صحيح الحمد لله رب العالمين، بس ما فيش بيان فتن وتحذير وحلال وحرام وحق وباطل وسنة وبدعة، لا ما فيش يا عم. طب مع السلامة. فذلك قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. فقال أمرهم فتعلموا قبل أن يرفع العلم. خليكم كده مش دريانين لغايه ما العلماء يموتوا، بعد كده والله العظيم والله الراجل مات ولا استفدنا منه، والله انا مش عارف ايه وايه وايه. ما ينفعش الكلام ده، هذا لا يستقيم. فتعلموا قبل ان يرفع العلم. وبينت لكم مرارا وتكرارا. نقل ابو نعيم في حيله الاولياء عن سفيان الثوري وابن المبارك اجماع الامه على كراهة الشهرة، لا ينسج ويرتبط العلم بالشهرة. الشهرة يبغضها أهل العلم الثقات، ولكن عندما يفتح الله عليهم بالعلم ويعلمهم الناس يحزنوا. ولكن من توابع التعلم أن تشتهر، فليس الأمر دعامته على الشهرة، فيذهب الناس ليتعلموا من هذا وغالبهم وعاظ. فالقضية هنا قضية تعرف دينك وتعرف إلى من تذهب. هذا خلل، إن لم يكن هذا الخلل إن كان موجودا لا علم ولا تعلم. فقال أبو الدرداء العالم الجليل ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ومن أجل الفساد الجهل ورفع العلم. والآية التي بقى قبل في سورة أخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فقال فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وعن عبد الله بن مسعود قال اخذ عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكون الرابع فتهلك. يعني لا أنت عالما ولا متعلما ولا مستمعا فأنت في الهواء الطلق، هلكت. لا عالم ولا متعلم ولا تسمع ولا تريد أن تفهم، انتهى الأمر. يعني أي أحد هؤلاء الثلاثة ممن لا يهمه إلا الدنيا، لا علم ولا لا عالم ولا متعلم ولا مستمع، يبقى أهل دنيا. وعن الأحنف عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن يحدث أن تكونوا في منصب التعليم في أي مكان، حتى لو في نجعة أو في قرية أو في مسجد، قبل أن تكون إماما وشيخا في مسجد لابد أن تتفقه من قبل. قلت في الهامش هذا الأثر عن عمر رواه البخاري معلقا في كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة قبيل، حديث 73، ووصله ابن أبي شيبة وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في فتح الباري. طيب، فقال تفقهوا قبل أن تسودوا، لابد من الفهم والعلم والبيان. وعنوان عنوانا: صلاح الدنيا والدين بصلاح التفقه في الدين، شرط في الراعي والرعية. عن تميم الداري، عن تميم الداري رضي الله عنه قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر، فقال عمر: يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. التسود، تصبح سيدا، فإن كنت سيدا لقومك وأنت لم تأتي بدعائم وأسس وأصول السيادة هلكت وأهلكت قومك، سواء كنت في الدنيا أو في الدين. قلت في الهامش: زيادة بيان وشرح في رفع العلم ما هو. وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباب: باب كيف يقبض العلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبض العلم انتزاعا، أي محوا من الصدور. وكأن تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع، هذه رواية غير حديث البخاري ومسلم، كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبو أمامة، قال: لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أن ذهاب العلم حملته، ذهاب العلم حملته، ذهاب العلم حملته. قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، أي القدرة الإلهية، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. فهذا الحديث فيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، الرياسة في العلم الشرعي، وهو الذي يصلح العلم الدنيوي، هذا الذي كان عليه السلف الصالح، وذم من يقدم عليها بغير علم. فقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قلت: وقال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، من تلخيص كتاب مسلم، غير أنه قد جاء في كتاب الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء ما يدل على أن الذي يرفع هو العمل لا العلم. كيف؟ قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، ودائما كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، فشخص ببصره إلى السماء، ببصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: وكيف يختلس منا وهو قد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه لنقرأنه ولا لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا، نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع، الخشوع، يوشك أن يدخل أو يدخل مسجد الجامع، أو يوشك أن يدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا، أو المفروض يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وكلامه حق، لأن الخشوع أصل الأمر. طلب النبي من المسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجل الصلاة أمره بالطمأنينة في الركوع والسجود وكذا وكذا وكذا، الطمأنينة والخشوع، والأمر يكون يعني يفصل عن أمور الدنيا كلها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد خرجه النسائي من حديث جبير بن نفيل أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي من طرق صحيحة. قلت: ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه ذلك. قال القرطبي: وظاهر هذا الحديث أن الذي يرفع إنما هو العمل بالعلم لا نفس العلم، وهذا خلاف ما ظهر من حديث عبد الله بن عمرو فإنه صريح في رفع العلم. قلت: ولا تباعد فيهما، كلام القرطبي، فإنه إذا ذهب العلم يموت العلماء، فإذا ماتوا يعني خلفهم الجهال، فأفتوا بالجهل فعمل به، فذهب العلم والعمل. وهذا كلام قوي من القرطبي، حتى لا يظن كما قال القرطبي في بداية كلامه أن الأمر ليس بذهاب العلم بل العمل، هو ذهاب العلم والعمل، لأن العلم لوازمه العمل. والقاعدة الكلية الإجماع: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قال: فذهب العلم والعمل، وإن كانت المصاحف والكتب أي موجودة، والكتب بأيدي الناس كما اتفق لأهل الكتابين التوراة والإنجيل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد على ما نص عليه النسائي: ثكلتك أمك يا زياد، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا يغني عنهم أو تغني عنهم؟ وذلك أن علماءهم لما انقرضوا خلفهم جهالهم وحرفوا الكتاب وجهلوا المعاني، فعملوا بالجهل وأفتوا به أي بالجهل، فارتفع العلم والعمل، وبقيت أشخاص الكتاب لا تغني شيئا. يعني أشخاص الكتاب؟ نفس الكتاب، السنة والحديث والكتاب القرآن. ثم قلت: الحديث مضلة للفقهاء، الحديث مضلة للفقهاء. قلت: قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع في السنن والمغازي والتاريخ، قال سفيان بن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. يعني الحديث هو الأصل وهو المنبع الكلي، لأنه شرح للقرآن ولكل شيء. فقال الحديث مضلة إلا الفقهاء، يعني المحدث الذي لم يرتقي إلى درجة رواية ودراية ومتنا ومعنى ضل. الحديث مضلة إلا للفقهاء، قال يعني أن غير الفقهاء قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل في حديث غيره أو دليل خفي أو متروك أو أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه، ولن يستبحر ويتفقه إلا بعلم أصول الفقه. لأنه قال لك يعني أن غير الفقهاء قد يحمل شيئا على ظاهره، وعندنا حمل الظاهر على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى باطن، كذلك العام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، والمنسوخ مع الناسخ، والمحكم والمشكل، والمجمل والمبين، والصحيح والضعيف، والمنطوق والمفهوم. قال ابن وهب: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال. هذا ابن وهب صاحب الإمام مالك. قال: ولولا أن الله تعالى أنقذنا بمالك وليس ابن سعد لضللنا، كانوا يحفظون أحاديث رسول الله. فعندما التقوا بالفقهاء الإمام مالك والإمام الليث بن سعد، وكان الإمام الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك بن أنس، ولكن أصحابه شهروه، فكان الليث بن سعد في الخفاء وعدم الشهرة، وكان أفقه من الإمام مالك. قلت: وقول سفيان بن عيينة إنما دار الأمر على الفقيه الأصولي الجامع بين الراجح والمرجوح والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والصحيح والضعيف، وليس ذلك إلا للأصولي الفقيه البارع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونبدأ في كتاب الفقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.